إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه المجالس التي نعقدها ونذكر فيها الصفة الكاملة والهدي الكامل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت في مبتدأ الكلام لهذه المحاضرات أننا لا نتكلم على ما يجوز وما لا يجوز ابتداء، إنما أصل الكلام على الحد الأكمل، الصفة الكاملة التي ينبغي على كل مسلم يريد أن يقتن بهديه صلى الله عليه وسلم أن يفعله، فإن استطاع أن يفعل الأكمل فعل، وإن عجز فليفعل ما استطاع. بالأمس كنا نتكلم عن بعض شروط الصلاة، وتوقفنا عند تكبيرة الإحرام، لكن قبلها أذكر شيئاً، وكلما تذكرت شيئاً ذكرت، وهو أن من شروط الصلاة التي جعلها جمهور أهل العلم من الشروط طهارة البدن والثوب والمكان. وأما طهارة البدن فكما ذكرت أن يتوضأ الإنسان وأن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، وأن يكون بدنه خاليا من النجاسة. وقلنا لو أن إنسانا صلى وبعدما فرغ من صلاته وجد نجاسة على بدنه أو على ثيابه، هل يعيد صلاته أم تمت صلاته صحيحة؟ الصحيح أن الصلاة تمت على أصل الصحة، يدلك على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وبعد ركعتين خلع نعليه، بعد ركعتين خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم كما خلع النبي نعله. هذا يدلك على إيه؟ الآن الصحابة يعلمون لما خلع النبي نعله؟ ما يعرفوش، لكنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا، علموا الحكمة أو لم يعلموها، إنما هم يتبعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الواجب على كل متسنن بهدي صلى الله عليه وسلم، إذا علمت أنه صلى الله عليه وسلم فعل فعلا افعل، ولا تسأل هل هذا واجب ولا مستحب، صعب ما كان يفعل ذلك. فلما خلعوا نعاله، فلما فرغ من صلاته قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني وأخبرني أن فينا عليك أذى، يعني فينا عليك نجاس. هذا يدل على أمرين. الأمر الأول هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأصحابه كذلك في النعال، لما كانت البيئة صحراوية، بيئة تراب أو رمال، كانوا يصلون بالإيه؟ وكذلك يجوز أن يصلي المرء بنعليه على أنه يحافظ على نظافة المكان، لكن كذلك مراعاة أحوال الناس هذا مهم. إذا أردت أن تجعل هذه سنة فلك أن تفعلها في بيتك لا بأس، وإذا فعلتها في مسجد فالناس ليسوا معتادين على ذلك، لكننا نقول هذه سنة كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم خالف اليهود. فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فينا عليك أذى فخلعتهم. هذا يدل على ماذا؟ السؤال، صلى النبي ركعتين من غير أن يعلم أن نعليه بهما أذى. هل أعاد النبي ركعتين؟ ما أعاد، وإنما أتم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على إيه؟ يدل على أن من صلى الصلاة وفي ثوبه أو بدنه نجاسة وهو لا يعلم فصلاته صحيحة. الأمر الثاني طهارة المكان. فالأرض كلها الأرض لو أنه كان يعلم بوجود نجاسة في بدنه أو ثوبه صلاته باطلة، أما الكلام في أنه كان لا يعلم. وأما طهارة المكان فكما قال صلى الله عليه وسلم في الخمس أشياء التي ميز النبي صلى الله عليه وسلم واختصه رب العالمين بها دون سائر الأنبياء، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام. المقبرة المقابر لا يحل الصلاة فيه، والحمام الحمام هو المكان المتسع الذي يستحم فيه الناس، ليس هو الحمام الذي في البيوت، إنما هذا طبعا هذا يسمى حش وفيه نص خاص هذا لا تجوز الصلاة فيه، لكن الحمام العام هذا أيضا لا تحل الصلاة فيه لأنه موطن تحضره الإيه؟ الشياطين. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاصن الإبل. عندك مكان وحاطط فيه الجمال، عندك كم جمل وحاططهم في مكان مختص بالجمال، هذا المكان الذي تنفس فيه الجمال وتبيت فيه لا تحل الصلاة فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: فإنه مكان تحضره الإيه؟ الشياطين تحضره الإيه؟ ولذلك في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إنها خلقت من الجمال، خلقت من إيه؟ من جن. الجمال خلقت من إيه؟ يعني إيه خلقت من جن؟ طباعها طباع الجن. ولذلك الجمل إذا شرد مين يمسكه؟ إذا شرد لا يمسك إلا بالكال أو أن يقطع طرفه. ولذلك لما شرد الجمل من الصحابة ماذا صنعوا به؟ ضربوه بالسيف فقطعوا قدمه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا نجد بعير ففعلوا به هكذا. طيب، إذا الصلاة في المقبرة لا تجوز، ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة. صلاة الجنازة، صلاة الجنازة تجوز في المقابر. صلاة الجنازة تجوز في المقابر. الأصل أن صلاة الجنازة يصلى عليها خارج المسجد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد موضعا خارج المسجد يصلون فيه الايه؟ الجنازة. هذا الأصل. ويجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد، يجوز أنك تصلي على جنازة فين؟ فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن البيضاء لما مات صلى عليه فين؟ في المسجد. لكن الأصل أنك تصلي فين؟ خارج المسجد. فإن فسدت الصلاة على ميت فهل يشرع أن تذهب إلى قبره بعدما دفن صلي عليه؟ نعم يجوز، فإن المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت بالليل ولم يخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عنها قالوا ماتت، فقال: لما لم تأذنوني، يعني لما لم تعلموني؟ فقال: معي، دلوني على قبرها. فصف صلى الله عليه وسلم وصلى عليها صلاة الجنازة، وصلى الصحابة خلفه أي عند القبور. عند القبور. سؤال: الصلاة على المقابر، الصلاة في المقبرة لا تجوز. طيب، الصلاة في المسجد الذي به قبر، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في المقبرة ونهانا عن الصلاة في المسجد الذي به قبر، وفي آخر عمره صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ذكر له كنيسة بأرض اليمن، وذكر له من تصاويرها وحسنها ما ذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كانوا إذا مات فيهم الصالحون أقاموا على قبره مسجدا. ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذاك لبرز قبره. لولا ذاك، لولا خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الناس قبره صلى الله عليه وسلم من بعده مسجدا لبرز قبره. ولذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مستويا، وكان المسجد هو أين دفن هو صلى الله عليه وسلم؟ في حجرة من؟ عائشة. ولذلك الذين يقولون طيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم به قبر أو قبره في المسجد، نقول لا، ما قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. ولذلك المسجد النبوي كيف كان؟ هكذا، وحجرات النبي هكذا، حجرة عائشة حجرة حفصة حجرة فلانة حجرة فلانة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم هو في المعتكف لا يخرج من المسجد، فكان في المسجد وبينه وبين حجرة عائشة كالعتبة، كان يخرج رأسه تفليه عائشة رضي الله وتمشط رأسه صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عائشة. ولذلك الأئمة الأربعة على حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور، المساجد التي بها قبور لا تحل الصلاة فيها. وبعض أهل العلم كالشافعي قال بأن الصلاة في المسجد الذي به قبر باطل لا تصح، والجمهور على صحتها مع الحرمة، لكن نحن كما قلنا نهى النبي عنه من تهي. كل مسجد به قبر يحرم الصلاة فيه مهما كان هذا المسجد، مهما كان هذا المسجد. ولذلك بعض الناس يقول طيب مساجد آل البيت نحن نحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، هذا جيد ما في إشكال، طب نصلي فيه؟ نقول الذي نهاك عن الصلاة فيه من؟ هو نبيك الذي أغلى عندك من آل البيت صلى الله عليه وسلم. إذا قيل طب يعني المشايخ اللي يصلوا في المسجد ده مش فاهمين؟ نقول إن الله وعدنا بحفظ دينه، إن الله وعدنا بحفظ دينه، وما وعدنا أن نطبق الناس كلهم دينه، صح ولا لا؟ ولذلك إذا وجدت بعض الناس يخالفون أنت لك الإيه؟ الدليل، الهدي، السنة. إذا كانت السنة واضحة صريحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الذي به إيه؟ الذي به قبر. ولذلك لا تجوز الصلاة في المسجد الذي به قبر الملحق بالإيه؟ المقبرة. طيب هل هناك فرق ما بين أن يكون القبر في ظهر المصلين أو في جانب المصلين أو أمام المصلين؟ الجواب لا، ما عندنا دليل بهذه التفرقة، ما عندنا دليل بهذه التفرقة، لكن عندنا نص عام وهو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، سواء كان هذا المسجد، سواء كان هذا القبر في يعني أمام المسجد أو خلف. لكن لو أن القبر معزول عن المسجد، يعني في غرفة فيها قبر وهذه الغرفة معزولة بابها من الخارج، والمسجد ليس فيه باب يدخل فيه لهذا القبر، هل تجوز الصلاة؟ نعم تجوز، لأنه لا ينطبق عليه أنه مسجد به القبر، من القبر خارج المسجد. هذه مسألة الصلاة في المقابر. نعم تفضل. وانت تعمل مشاكل في كل حته، ما تسيبنا العبد، مش انتوا فاهمين لازم يعني نقول فلان وفلان دايما بتاع مشاكل انت عاملها. عديها؟ طيب اقول لك بعديها. لو ان هناك مقبرة ارض مخصصة للمقابر، ثم جاء بعض الناس فبنوا في وسط المقابر مسجدا، يجوز؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكل ما خصص للمقبرة يلحق بالمقبرة. يلحق بالإيه؟ احنا نستفيض في هذا الأمر لما نأتي للجنائز إن شاء الله عز وجل. نعم. بعدين هقول لك بعدين بقى. صلى الله عليه وسلم. طهارة البدن والمكان والإيه؟ طيب، الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. في هناك فرق ما بين زينة الصلاة والزينة خارج الصلاة. كانت العرب في الجاهلية يطوفون بالبيت الحرام عرايا. العرب الشيطان زين لهم قبح فعلهم، فكانوا إذا طافوا حول الكعبة يطوفون إيه؟ عرايا. وكانوا يستدلون على حسن فعلهم يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها بيت الله. إحنا من طفش هذه الثياب نحن نعصي الله عز وجل بها، فلا يحل إذن إن إحنا نطوف. ولذلك كانت المرأة تطوف عريانة في المسجد الحرام في الكعبة في الجاهلية قبل الإسلام، وكانت تقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. طبعا كل هذا من تزيين الشيطان. فجاء الله عز وجل أو فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ربه أن يبلغ الناس خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، يجوز أو لا يجوز أن تصلي بثياب يجوز لك أن ترتديها خارج الصلاة؟ بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه على منكبيه شيء من إزاره. لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء من، يعني العاتق هذا من العورة ولا مش من العورة؟ لا مش من العورة، الكتف مش من العورة. ومع ذلك لا يجوز لك عند الاختيار أن تكشف المنكبين، هذا لا يجوز. ولذلك عورة الصلاة أغلظ من عورة خارج الصلاة، ولذلك لا يصح أنك تصلي والكتفين إيه؟ والكتفان مكشوفان. طب بالنسبة للمرأة في أي شيء تصلي؟ المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم في المصح عند أحمد المرأة عورة. المرأة إيه؟ المرأة عورة. صلاتها الجمهور جمهور أهل العلم لها أن تكشف كفيها وإيه؟ ووجهها في الصلاة. إذا كانت في معزل عن الأجانب يعني ما فيش حد يشوفها، لكن إذا كان هناك من يراها من المحارم لها أن تغطي وجهها وأن تغطي أيه؟ كفيها. طيب، قدميها أو قدماها. جمهور أهل العلم كما يقول الترمذي رحمة الله عليه في الجامعة إذا كان ظاهر قدم المرأة ظاهر لا بأس، ظاهر القدم إذا انكشف هذا لا بأس، لكن لو زاد عن ذلك فصلاة المرأة غير صحيح. ولو انكشف جزء من عورة المرأة يسير في الصلاة، يعني هي بتصلي الولد جه نزع الحجاب فشعرها بان، أهل العلم يقولون فإن كانت العورة قد ظهرت كثيرة فصلاتها باطلة إذا لم تتدارك على الحال. إذا تداركت خلاص لا إشكال، لكن المرأة لا يجوز لها أن تكشف شيئا في صلاتها إلا الوجه الإيه؟ والكفين، وعلى قول الجمهور ظاهر قدم الإيه؟ المرأة. في شيء متعلق ثاني باللي احنا ذكرناه عشان نخش دائما في الصلاة؟ في شيء من اللي احنا ذكرناه؟ طيب، يقول أنا صائم أحسست بقيء فصعد الطعام إلى حلقي ثم بلعت. هذا الصيام صحيح؟ نعم صحيح. أنت عارفين القيء الإنسان إذا استقاء بنفسه فسد صومه، فسد صومه، لكن إذا غلبه القيء الصيام صحيح. فإن غلبه القيء ودخل الطعام في في في في حلقه أو في فمه، الأصل إن هو يخرج يخرجه، لكن إن ابتلع فالصيام صحيح، لأنه لا يسمى أنه أدخل شيئا في في جوه. يقول معي مبلغ 9000 جنيه وسيخرج منهم في هذا الشهر 4000 جنيه لشراء غرفة نوم، هل عندنا زكاة؟ الزكاة زكاة المال لها شرطان: أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. نصاب الزكاة نصاب المال بيقسم إلى 84 جرام ذهب عيار، 85 جرام ذهب عيار، 24 85 جرام ذهب عيار، ها 24 يعني ايه؟ يعني شوف عيار الذهب ال 24 بكام واضربه في 85 جرام ذهب وتطلع عليه زكاة. طب عيار 21 97 جرام ذهب، 97 جرام ذهب. عيار 18 113، عيار 18 113، ولذلك هذا المبلغ ليس عليه زكاة. هل ورد نهي عن وضع اللبن مع التمر؟ الانتباه منهي عنه. الخليطين نهى النبي عن الخليطين، لكن الخليطين النهي عنه حتى لا يتخمر. بمعنى ايه؟ عندك الزبيب حطته على لبن وبعدين قعدته يومين ثلاث ايام، ايه اللي بيحصله؟ يتخمر، يصيبه السكر بعد ذلك، هذا لا يجوز. لكن ان وضعته وشربته في الحال ما في اشكال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له بعض الشراب. يقول هل المسجد يقبل زكاة المال وزكاة الفطر؟ احنا لسه ما يعني ما حددناش هذا الامر، ان شاء الله نبلغكم ان شاء الله. طيب ان شاء الله غدا ستبدا اول حلقه من حلقات تصحيح التلاوه من بعد صلاه العصر. غدا ان شاء الله من بعد صلاه العصر ستبدا اول حلقات تصحيح التلاوه وتحفيظ القران للرجال هنا ان شاء الله بعد صلاه العصر. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم. جزاكم الله خيرا.